بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء السابع من شهر صفر من عام 1435 للهجرة، وهذا الدرس هو ختام دروس في شرح العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية غفر الله له ورفع درجته في الجنة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويعدد صفات وخصائص ومناقب أهل السنة والجماعة أهل الحق. قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. يعني الشيخ رحمه الله في هذا الفصل جمع مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات التي يتصف بها أهل الحق أهل السنة والجماعة، فهم يأمرون بالمعروف، والمعروف كل ما عرف حسنه بالشرع، والمنكر كل ما عرف قبحه بالشرع. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يقوم به أهل السنة والجماعة هو على ما توجبه الشريعة، فهم يأمرون بالمعروف بالمعروف وينهون عن المنكر بلا منكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا شعيرة من شعائر الدين، وهو من أخص صفات المؤمنين، كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وعدد صفات أهل الإيمان فقال: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. ومن وصايا لقمان: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وقال الشيخ: على ما تجبه الشريعة، يعني حسب ما ورد في النصوص، كما في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا يبقى من المعروف شيء إلا أمر به أهل السنة والجماعة، ولا من المنكر شيء إلا نهوا عنه، وهم في ذلك كله على الصراط المستقيم، وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود. وقوام هذا الصراط ثلاثة أمور: العلم والرفق والصبر. قوام هذا الصراط على ثلاثة أمور، اللي هو تمسك أهل السنة والجماعة بهذه الشعيرة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتمسكهم بالحق، وقيامهم بهذا الخير العظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قوامه على ثلاثة أشياء: على العلم والرفق والصبر. العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده. قوامه إذن على العلم والرفق والصبر. العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده، لأن الآمر والناهي لا بد أن ينهوا شيء من الأذى، كما قال لقمان: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وإن كان كل من هذه الثلاثة لا بد أن يكون مستصحبا في هذه الأحوال، وهذا كما جاء عن بعض السلف: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به، لأن من الذي علم أن هذا معروف أو أن هذا منكر؟ لابد يكون عنده فقه وعلم. كيف يأمر بشيء وهو لا يعرف هل هو معروف ولا لا؟ كيف ينهى عن شيء وهو لا يعرف هل هو منكر ولا غير منكر؟ فقال بعض السلف: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لمن كان فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وقال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه، أو عدلا فيما يأمر به، عدلا فيما ينهى عنه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إن أغضب فلا يرد عليهم لعله أن ينتصر لنفسه، يعني خشية أن ينتصر لنفسه. والمقصود أن أهل السنة والجماعة يقومون بهذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على ما تقتضيه الأدلة، لا وكس ولا شطط، حسب ما جاءت به الشريعة. ويأمرون ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، لأنه كانوا في الزمن السابق كان الذي يقيم الحج الخليفة أو نائبه، وكذلك الخطب كان يقوم بها الخلفاء، والأعياد أو عن أمرهم، أبرارا كانوا أو فجارا، جمع فاجر، لأنه الدين النصيحة، وسواء كان الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكونه فاجرا لا يمنع أن الإنسان يجاهد معه في سبيل الله، في سبيل الله، وفجوره على نفسه. فلا يعطل الإنسان هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الجهاد، من أجل أن القائد أو من أجل أن الخليفة أو من أجل أن الأمير فاجر. ما دام جهادا في سبيل الله فيجب أن يقام بغض النظر عن عن المتولي له، لا بد أن يكون جهادا في سبيل الله. لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الميزان. ويحافظون على الجماعات، يحافظون على صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمن الجسد الواحد اشتكى من عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا هو الواجب. الواجب يا أخي أن يكون قلبك للمسلمين سليما، وأن تكون ناصحا لهم، تحب الخير وتشفق عليهم، ترفق بضعيفهم، وتعفو عمن أساء إليك، وأيضا تدلهم على الخير بالقول والفعل، وتكون قدوة حسنة لهم، ولا تظلم أحدا منهم. هذا الواجب، هذا هو الإسلام الحقيقي، كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالواجب أنك تبذل الخير للمسلمين، ويكون قلبك نقيا من الغل والحقد والحسد والضغينة للمسلمين، تكون تحب الخير لهم. وقد ورد في هذا أثار كثيرة وحديث وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في فضل سلامة صدر الإنسان لإخوانه المسلمين. وأيضا يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، هذه ثلاثة أركان للسعادة، هذه ثلاثة أركان للسعادة. إن الإنسان يكون عند البلاء والمرض والشدة والنازلة يكون صابرا حتى يجعل الله له مما هو فيه فرجا ومخرجا. والصبر منزلة عظيمة جعله النبي صلى الله عليه وسلم ضياء، فقال والصبر ضياء، ضياء ينير طريقك إلى الله. وقال عليه الصلاة والسلام وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ولهذا ذكر في القرآن في نحو من 90 موضعا لأهميته ومكانته، ولا تطيب الحياة إلا بالصبر. لهذا قال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر، لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا كما قال الله لقد خلقنا الإنسان في كبد، كبد مشاق، فلا بد من الصبر. الصبر بأنواعه الثلاثة، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. ولهذا قال الشيخ يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. والشكر له ثلاثة أركان. الركن الأول الاعتراف بالقلب، أي بأن تعترف بقلبك بأن ما أنت فيه من نعمة إنما هو من الله وحده، ليس بذكائك ولا حولك ولا قوتك ولا معرفتك بوجوه المكاسب، إنما هو فضل من الله. أي نعمة فيها أنت، سواء نعمة الإسلام أو الإيمان أو العلم أو نعمة بر الوالدين أن الله وفقك لذلك، أو نعمة الأمن أو نعمة الغذاء أو نعمة الغنى أو نعمة الذكاء والحافظة أو أي نعمة أنت فيها، فتوقن بقلبك أنها من الله وحده. الركن الثاني التحدث بها ظاهرا، لقول الله أما بنعمة ربك فحدث، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. الركن الثالث استعمالها فيما يرضي المنعم سبحانه وتعالى، فاحذر أن تستعمل نعمة الله عليك في معصيته. هذا هو الشكر، والشاكر يحبه الله وسيجزيه، قال تعالى وسنجزي الشاكرين، وقال ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، وقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والرضا بمر القضاء كذلك، إذا نزلت بك مصيبة أو ضاق عليك أمر فعليك أن تصبر وأن توقن أن اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك، وأن هذه البلية أو هذه المصيبة أو هذه النازلة أو هذا الأمر الذي أقلقك ويعني أزعجك قد يكون تكفيرا لذنوبك وسيئاتك، وقد يكون لك عند الله منزلة لا تبلغها بعملك وإنما ببلاء في جسدك، فتصبر. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، إن الله مع الصابرين، واصبروا إن الله مع الصابرين. ويدعون أيضا أهل السنة والجماعة أهل الحق، يدعون إلى مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، إكرام الضيف، إفشاء السلام على المسلمين، فعل المعروف، حسن الجوار، بر الوالدين، صلة الرحم، سلامة القلب واللسان للمسلمين، بذل المعروف، كف الأذى، طيب الكلام، إطعام الطعام، الإحسان إلى عباد الله، كل هذه الأخلاق الطيبة مما يدعو إليه أهل السنة والجماعة قولا وفعلا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، فإن هذه أيضا ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. فإذا عملك إنسان بأخلاق شرسة وسيئة احرص أشد الحرص ألا تقابله بمثل ذلك. وأجمع آية لمكارم الأخلاق ما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فإنه كما قال بعض السلف: ليس هناك آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية الكريمة. خذ العفو، خذ العفو من أخلاق الناس، لا تكلفهم ما لا يطيقون. بعض الناس هذه طبيعة عنده حدة وشدة، أن تحاول أنك تتحمل هذا الإنسان. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه قاعدة عظيمة من قواعد الأخلاق في التعامل مع الناس. فإن الشخص الذي يعتب على الناس دائما لن يرجع بطائل ولا فائدة، كما يقولون في لغة العامة: يشرح على الناس كثير يتعب بدون فائدة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا ابن آدم عليك بنفسك، فإنه من يتتبع ما يرى في الناس يطل حزنه ولا يشفي غيظه. مجرد أنك تحزن وأنت ترى هذا في كل لحظة، انظر كيف بعض الناس يقود السيارة بطريقة همجية تؤذي الآخرين، انظر كيف بعض الناس يغلق بعض الشوارع، انظر كيف بعض الناس ما عنده حسن منطق ولا أدب إذا أراد أن يتكلم على الآخرين، انظر كيف الاعتداء والظلم بأنواعه على بعض الناس، انظر كيف بعض الجيران كيف يسيء إلى جاره، انظر كيف التعدي على حقوق الآخرين في كل مجال. وهذه طبعا هذه مما ينهى، هذا مما ينهى عنه الإسلام. فأنت مالك إلا تعفو وتصفح حتى يأجرك الله سبحانه وتعالى. تعود نفسك على الحلم وعلى الصبر وعلى التغاضي وعلى كأنك ما سمعت شيئا. ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني. وقال بعض الحمقى للأحنف بن قيس يسبه والأحنف معرضا عنه، قال: إياك أعني، فقال: وعنك أغضي. وقال شخص لآخر: والله إن قلت لي كلمة سيئة لتسمعن عشرا، قال: لكنك أنت إن قلت كلمة سيئة لن تسمع مني شيئا. وكان الأحنف بن قيس سيد بني تميم، ومع ذلك كان رجل سفيه يسبه. فلما اقترب من منازل قومه أراد أن يدخل، فقال: يا ابن أخي، إن كان عندك بقية كلام تريد أن تقوله من السب فقله الآن، فإني أخشى أن تستمر في سبك فندخل بين الناس فتتعرض للأذى منهم يؤذوك، إن كان عندك شيء الآن أكمله. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ضرب أعلى وأكبر وأعلى المقامات في الحلم، فلما جاء أعرابي وقال: يا محمد، أعطني من مال الله الذي عندك فإنك لا تعطيني من كدك ولا من كد أبيك، وجبذ بردة كانت عليه حتى أثرت في عنقه، تبسم ثم أمر له بعطاء عليه الصلاة والسلام وما قال له شيء. الرجل أخذ السيف صلتا كما في الصحيحين وقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فألقى السيف فلم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، بل عفى عنه لما أخذ السيف وقال: أنت من يمنعك مني؟ فقال: يا محمد، كن خير آخذ. فلم يعاقبه النبي عليه الصلاة والسلام وإنما عفى عنه. كذلك أبو بكر الصديق، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم، الصحابة عموما من تبعهم بإحسان. مؤلف هذه العقيدة الواسطية الشيخ رحمه الله تعرض لأذى وسجن، حتى إن بعض خصوم من فقهاء المالكية بلغ به الأمر، إلا أنه قال عن الشيخ أنه ضال، وبعضهم أفتى بقتل الشيخ، وقال أبد هذا الرجل اقتله وأنا مسؤول عنه. ومع هذا يقول ابن القيم جئت أبشر الشيخ بموت بعض خصومه الشيخ الإسلام ابن تيمية، فتنكر لي وغضب وقال تبشرني بموت مسلم، يعني حتى وإن أخطأ علينا تبشرني بموت مسلم. ثم قال قم بنا، يقول فقمنا إلى أهل بيته وأولاده فعزاهم وقال أنا أبوكم بعده، أي شيء تحتاجون إليه تأتون إلي. قال فبكى ودعوا للشيخ. وذكر ابن رجب في طبقات الحنابل أن الشيخ رحمه الله أدخل السجن مرة من المرات وكان معه أخوه شرف الدين عبد الله وهو من طلبة العلم العلماء. قال فجعل عبد الله يدعو على هؤلاء الذين تسلطوا على الشيخ وعلى أخيه ودخلهم في السجن، فقال الشيخ لأخيه عبد الله لا تدعو عليهم ولكن قل اللهم هب لهم نورا يهتدون به إلى الحق، لا تدعو عليهم ولكن قل اللهم هب لهم نورا يهتدون به إلى الحق. فلاحظ أن مؤلف هذه العقيدة هو من أكبر الناس وأكثر الناس تطبيقا لما كتب رحمه الله، وقال في الفتاوى وأنا ما أحب أن يؤذى أحد بسببي وإني قد حلل جميع المسلمين وعفوت عنهم ولا أرغب أن يتعصب أحد لي ولا أن يقول أحد شيء يدافع عني دعوني، وكلام كثير من هذا القبيل رحمه الله. وكان الخليفة في ذلك الوقت في نفسه على بعض الفقهاء لأنهم رفضوا أنهم يبايعون له وأرادوا أن يبايعوا لأخيه، فغضب عليهم يقول الشيخ فأحضرني وقال هؤلاء القوم سعوا بك عند الخليفة السابق وفعلوا وفعلوا، فلا بد أننا ننزل بهم العقوبة ونقتلهم، أليس كذلك؟ قلت لا، هؤلاء فقهاء الإسلام وإن أخطأوا في حقي فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنهم، وهؤلاء لو ذهبوا ما تجد أحد مثلهم أبدا. يقول وأنا أعلم أنهم قصدوا أنهم رفضوا أن يبايعوا له أول الأمر، فأراد أن ينتقم منهم بي، أراد أن ينتقم منهم بي، يقول فشرعت أن أدافع عنهم وأعظم مكانتهم وقل قد يخطئ الفقيه ولكن مع ذلك صوابهم أكثر من خطأهم وهكذا. فبلغ هذا الكلام بعض الفقهاء فقال عجيب هذا الشيخ، ما تركنا شيئا ممكنا قدرنا عليه إلا أردنا أن نلحق به الضرر، ومع ذلك سنحت له الفرصة ومع ذلك شرع يدافع عنا، صدق الله. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لكن ها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ما كل أحد يستطيع هذا الأمر. ثم قال الشيخ وهم مع ذلك يأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار، هذه كلها الحمد لله أمور من محاسن الشريعة التي أمرت به، والإحسان لليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وفي وقتنا الحاضر الرفق بالخدم والسائقين، فإن بعض الناس والعياذ بالله سيفا مصلة على الخدم والسائقين فلا يرحم غربتهم ولا يرحم بعدهم عن أهليهم، وربما وجدت من بعض الناس من تكاد تقول نزعت الرحمة من قلبه، فتجد يؤخر رواتب هؤلاء الضعفاء ويمنعهم أبسط حقوقهم، ولا ربما اعتدى عليهم بالضرب أو بهتك العرض أو بأمور أخرى يعني هي من الظلم، وربما أن الله يعاقب هذا الظالم فيسلط عليه أحد يؤذيه بسبب ظلمه لهؤلاء الضعفاء. وينهون عن الفخر والخيلاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، فإن الاستطالة على الناس والظلم والبغي يعود على الشخص نفسه، كما قال الله إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن استفسافها، وقد ورد في هذا الحديث إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافة يعني رذائلها. رذائل الأخلاق معروفة مثل البخل والجشع وسوء الظن والتجسس والظلم والبغي وأذى الناس، كل هذه من الأخلاق السيئة التي ينهى عن الإسلام. وكل ما يقولون ويفعلون فإنما هو متبعون فيه للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الأمر الذي يعني أمر الله تعالى به ومن محاسن الأخلاق، لا شك أن الإنسان الذي يقوم به لا شك أنه مأجور، وأن الله سبحانه وتعالى يثيبه على هذا الأمر. فهذه الأخلاق التي ذكرها الشيخ اللي هي مثل حسن الخلق والصفح والعفو ومعالي الأخلاق والعفو عمن ظلم، هذه كلها حسن التعامل مع الناس عموما مما يؤجر الإنسان عليه، وهو من الميز التي يتميز بها أهل السنة والجماعة، حتى أنه من أعجب ميزهم أنه إذا كفرك أحد من أهل البدع أنك لا تكفر إلا إذا كان في ميزان الكتاب والسنة أتى بشيء يكفر. يعني هو إن اعتدى عليك وكفرك أنت لا تكفره إلا إذا كان يقوم بأعمال ويفعل أفعال توجب تكفيره، ولهذا منهجهم منهج رباني، فإنهم يتعاملون مع الخلق على ما توجبه الشريعة. كما يقول الشيخ رحمه الله، يقول: السعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله، فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله. السعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله، السعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله، فترجو الله فيهم. ترجو الله فيهم يعني ترجو الأجر والثواب من إحسانك فيهم، ولا ترجوهم في الله. ما معنى لا ترجوهم في الله؟ لا ترجوهم في الله، ها؟ لا تتوسل إليهم حسنت، لا تتقرب إليهم، إنما وأيضا أنت هي عكس كلمة ترجو الله فيهم. ترجو الله يعني ترجو ثواب الله، ولا تعاملهم من أجل أجرهم هم وثوابهم وإحسانهم هم، لا، كما قال الله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فترة الناس كعذاب الله. وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله، وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم. وهذا أيضا كما أنه مأمور به من أصول السعادة، فإنك لو أحسنت إلى شخص وانتظرت معروفه فلم يفعل فسوف تحزن أنت. فلذلك دائما احرص أشد الحرص أنك تنسى المعروف الذي صنعته في الناس، وهو لن يضيع عند الله. وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي الحديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يعني الأمة لا شك أنها افترقت، الأمة افترقت إلى فرق 73 وفي شيء خارج 73، وهذه الاختلاف اللي حصل بين الأمة كله بسبب البعد عن اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. والواجب أن الإنسان يكون متبعاً للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، فإنهم أعرف الناس بمقاصد الشرع وأكثر الناس علماً باللغة العربية، فهم لم تختلط على ألسنتهم بالعجمة كما في الأزمنة المتأخرة. وما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الإسلام المحض الخالص اللي هو اتباع الكتاب واتباع السنة. ولهذا قال الشيخ: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. وفيهم الصديقون، والصديقون جمع مفرده صديق، وهي صيغة مبالغة من الصدق، يراد به الكثير الصدق. وأبو بكر رضي الله عنه هو الصديق الأول لهذه الأمة، ويليه كل مؤمن صالح صادق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديق منزلته تلي منزلة الأنبياء، كما قال الله: من يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، وهم جمع شهيد، وهو من قتل في المعركة في سبيل الله. سمي شهيدا لأن الملائكة تشهد له بالجنة، أو لأن الله شهد له بالجنة، أو لأن معه ما يشهد عليه، وهو أنه قتل في سبيل الله معه ما يشهد عليه أو له أنه في الجنة. والشهادة منزلة عالية على المسلم أن يحرص عليها ويسأل الله أن يبلغه الشهادة، وهي تحصل لكل مؤمن صادق منيب مخلص. وفي حديث سهل بن حنيف في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وفي لفظ: من سأل الله الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه، أعطيها ولو لم تصبه. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه دائما يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فقالت له أم المؤمنين ابنته حفصة رضي الله عنها: كيف يكون هذا يا أمير المؤمنين؟ يعني كيف تسأل الله الشهادة في سبيله والموت في المدينة؟ لأنه جاء في سنن ابن ماجه: من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن يموت فيها. فقالت: كيف يكون هذا؟ فقال عمر رضي الله عنه: يأتي به الله إذا شاء، يأتي به الله إذا شاء. وبما أن عمر ولي من أولياء الله مستجاب الدعوة، فقد ساق الله تعالى إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الشهادة بيد الغادر أبو لؤلؤ المجوسي، وجعل موته في بلد النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الله له بين الموت في المدينة وبين الشهادة في سبيله. فإذا صلحت النية، إذا صلحت النية فإن الله يبلغ العبد ما المنازل العالية. ولهذا قال بعض السلف: رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. والصالحون فيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وهم جمع صالح، وهم الذين يتبعون الكتاب والسنة وينصحون للمسلمين ويخلصون أعمالهم لرب العالمين. ومنهم يعني من أهل السنة والجماعة على الحق منهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، الدجى يعني الظلام، فيهم مصابيح الهدى وأعلام، فيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى وأولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أئمة المسلمين الذين علموا وعملوا واتبعوا ولم يغيروا ولم يبدلوا، بل ماتوا على إسلام وسنة، فهؤلاء يغبطون لأنهم من الغرباء الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: فبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والغرباء كما جاء في الحديث هم الذين يصلحون عند فساد الناس أو يصلحون ما أفسده الناس. وفيهم الأبدال، الأبدال جمع بدل، وهم الذين يخلف بعضهم بعضا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه، وقد جاء في سنن أبي داود: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وقد عد العلماء على رأس 100 الأولى عمر بن عبد العزيز، عده الإمام أحمد. فهؤلاء يجدد الله تعالى بهم من درس من معالم الدين. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، مثل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة، ومثل الإمام علي بن المديني والإمام البخاري ومسلم وأصحاب السنن والأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح، وكذلك الشافعي والإمام مالك وأبو حنيفة والليث بن سعد وغيرهم من أئمة المسلمين، عبد الله بن المبارك، وهؤلاء الأئمة وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وطلاب ابن عباس وطلاب ابن مسعود علقمة والأسود بن يزيد وغيرهم من أئمة المسلمين. وهم الطائفة المنصورة، يعني أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وحديث الطائفة المنصورة أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاءت بروايات متعددة عن عدد كبير من الصحابة يزيدون على 10، أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وفي رواية حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. وفيهم هذه الطائفة قد يكون فيهم أناس يقومون بشعيرة الجهاد، فيهم أناس يقومون بالعلم ونشره وتعليمه، فيهم أناس يقومون بإحياء السنة، فيهم أناس يقومون بتعليم الناس ما ينفعهم، وهكذا فيهم قضاة العدل، فيهم الأئمة الذين يحكمون بالحق ويقيمون العدل في رعاياهم، يعني فهم متوازعون، ليسوا في مكان معين ولا في زمان معين، وإنما هم يجدد الله تعالى بهم الدين في جميع مجالاته. فقد يوجد منهم المنفق لماله، ويوجد منهم المنفق الناشر لعلمه المتبع للسنة، ويوجد منهم من يبسط العدل، ويوجد منهم من يحيي الشعائر التي أميتت، وهكذا. فهم متوازعون في هذه الأمة. فنسأل الله الكريم أن يجعلنا منهم كما قال الشيخ، وأنا أقول آمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، لأن هذه والعياذ بالله من أصعب وأشد الأمور أن يزيغ قلب الإنسان بعد الهدى، نعوذ بالله من الزيغ. ولهذا كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم المفضلة كان دائما يقول لا ومقلب القلوب، وقال لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. ومن دعاء المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولهذا قال الشيخ وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب الذي يهب ويعطي بغير حساب. والله أعلم، يعني أعلم رد العلم إليه في كل شيء، فهو سبحانه أعلم بخلقه وأعلم بكتابه وأعلم برسوله وأعلم بشريعته وأعلم بما تصير إليه الأمور، ألا إلى الله تصير الأمور. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونحن نسأل الله تبارك وتعالى الذي من علينا بإكمال شرح الواسطية وحضورها، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم في هذه الساعة الشريفة المباركة ونحن في بيت من بيوته أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يعز الإسلام وينصر المسلمين، وأن يقيم علم الجهاد، وأن يقمع أهل الزيغ والفساد والنفاق والعناد، وأن يبسط رحمته على العباد. نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نسأله جلت قدرته أن يغفر لنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن له حق علينا، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم. وإني أوصي بالختام كما أوصيت بالبداية بالعناية بالعقيدة الواسطية وبشروحها المتعددة وبحفظ متنها، أو على الأقل تكرار قراءتها مرات متعددة حتى يستطيع الإنسان أن يستظهرها أو يكاد أن يستظهرها، لأهمية هذه العقيدة ولإيجازها واختصارها ولكونها جمعت علوما كثيرة. نسأل الله أن يغفر للشيخ الإسلام ابن تيمية وأن يرفع درجته في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وكما اتفقنا عليه إن شاء الله تعالى أن تكون بدايتنا في صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري إن شاء الله في الأسبوع الأول من النصف الثاني. نسأل الله يحيينا وإياكم على خير، وأن يصلح القلوب والأعمال، وأن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجه الكريم صوابا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.